رجل ها؟ رجل مثلا الرجل إذا ما أتوني الصراخ في اليهود أراد أن يلزمهم بما في التوراة. المسألة لها ثمرات، يعني من ثمرات يعني ابن تيمية استنبط عدم وجوب الطهارة في السجود ها؟ ليش؟ ها؟ سجود داود عليه السلام وبدون طهارة؟ لا بس ما فينا لا سجود السحرة. شكرا. ها؟ قاس عليه بعض السجدات. سجدين قاسية لوحدها. تعليق النكاح بالشرط. الآن تأجرني نعم ثمانية حجج. المهايئة. وما هي المهايئة؟ الاقتسام. الاقتسام. اقتسام شيء يتضمن جهالة وضعف. يعني مثلا هذه في أشياء كثيرة. مثلا في الصيد، اليوم هذا الصيد لي تقوله كله وبكرة لك، المهايئة. الماء في البئر، قد اليوم لي وبكرة لك، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. هذه المهايئة، تسمى المهايئة. التجارة هذه السفرة ذي ربح لي، ها؟ السفرة الثانية ربح لي مثلاً، بنشتغل جميع مثلاً. مثلاً تقول إحنا بنلقط فقير، ها؟ اليوم لي بكرة لك، اللي نلقاه لك، واللي نلقاه بكرة، ها؟ وهكذا. مع إنه في جهالة وغرام. طيب قال ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيرهما ثبوته قطعا، يعني إذا ثبت قطعا ولنا قول أو أحادا، نعم إذا ورد في السنة. قالوا عن أحمد لم يتعبد، هذا القول الثاني، وليس بشرع لنا للحديث الذي نقلته لكم قبل قليل، وأيضا لقول تعالى مثلا جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب قال الاستقراء دليل لإفادته الظن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم دليل لماذا لإفادته الظن، والظن مأمور بالعمل به. الاستقراء قد يكون قطعيا، لكن هذا قليل جدا، ولا يكون قطعي إلا إذا استقرأت جميع الأجزاء، وهنا إذا استقرأت جميع الأجزاء نحتاجنا للاستدلال، لكنه إذا استقرع كثير منها فهو يكون ظنيا. الاستقراء حقيقته أن نستدل بالجزئيات على الكليات، يعني نقرر حكما كليا بناء على ثبوت الجزئيات. القياس البرهاني المنطقي عكسه، نستدل بالكلي لتقرير الجزئي. قياس الفقه استدلال بجزئي على جزئي، تسأل جزئي على مسألة جزئية. يعني مثلا من المسائل التي تستدل فيها مثلا عدم وجود صلاة الوتر، قالوا استقرأنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصلاة الواجبة على الراحلة. استقرأنا فوجدناه لا يصلي الفريضة على الراحلة، فعلم وقد صلى الوتر على الراحلة، فهنا دل على عدم وجودها وغير ذلك من المسائل. نعم. قال مسألة مذهب الصحابي إن لم يخالف الصحابي. أولا من هو الصحابي هنا المقصود؟ الصحابي المقصود هنا غير الصحابي الذي يذكر في باب السنة، وهو من ثبتت عدالته، يعني من قرر الرسوليون ثبوت عدالته، ها؟

شديد. ها القياس ولا فيما خلف هل يتصور أن الشرع يخالف القياس؟ هل يعني هل يسلم بهذا؟ فالذي يظهر أن المقصود هنا فيما يخالف القياس أنه مخالف للأصول المقررة، يخالف أصلا يعني قرر في الشريعة يأتي على خلافه، يعني إذا أثبتناه نقول لأصل آخر، يعني هو استثناء، هو استثناء. ففي إشكال يعني في الصحة هل يخالف القياس؟ ها؟ في إشكال هذا يعني النص هل يخالف القياس؟ إيه؟ النص غير عن الصحابي. لا، إذا قلنا أنه يخالف القياس يعني أقل الصحابي يخالف القياس، وقلنا أن الشريعة موافقة للقياس، إذا صار قول الصحابي مخالف للشريعة. لأن الصحابي فضل الله إلا إذا استوعب كل نصوص الشريعة. إيه، إذن هو يعني معارض، ما دام مخالف القياس. هذا طرحناه خلاص نطرحه. لا، الآن من يقرره، من يقرره لا يقصد أنه يخالف القياس الذي قررته الشريعة، الذي يتوافق مع الشريعة. إذن هنا عشان ما يحصل هنا نوع تصادم. إذن هنا المقصود بالقياس هنا أنه مخالف الأصول المقررة، فيأتي على جهة الاستثناء هنا. والذي فيه ما لا يحتمل الاجتهاد، قال الصحابة الذي لا يحتمل الاجتهاد، يعني هنا يغلب على الظن أنه سمعه من النبي، يعني لا يمكن أن يقول الإنسان بحكم اجتهاده ونظره، مثل الأمور الغيبية، الأمور الغيبية والتقديرات، التقديرات والتحديدات، يعني مثل القصر مثلا لا، مثلا كفارة وطأ الحائل، ايه من عباس مثلا، نعم، درهم استفتاح عمر نعم وغيره، امور هنا لا يمكن ان تدرك بالاجتهاد، لا تدرك بالاجتهاد. فهذه يسمى ان موقوفها لفظا لكنها مرفوعة حكما، نعم، هذا من المرفوع حكما. او مثلا قول ابي سعيد مثلا عن الصراط بانه حد من السيف ونحو من الشعرة، نعم، هذا ياخذ حكم الرعي. استثنوا الصحابي الذي عهد عنه الاخذ من اهل الكتاب. طيب، لماذا هنا قال انه حجه توقيف ظاهر وجوب؟ عباره ابن نفله نقلها في محقق، قال توقيف ظاهرا، يعني في الظاهر توقيف، هنا يعني توقيفي، قال لوجوب حسن الظن به كيف يخالف القياس، وهو مدرك القياس هنا للاصل ومع ذلك خالفه، هذا الدليل على أنه لم يخالفه إلا أن عنده دليل، يعني هذا يدل على أنه لم يقل اجتهادا، ولا الاجتهاد لو اجتهد لأداه اجتهاده إلى موافقة الأصل، لكنه لما خالفه علمنا أنه اعتمد على أصل، ولذلك هنا قال توقيف، يعني هو توقيف، هو الحكم التوقيفي هنا يكون مرفوعا حكما، نعم. توقيف عن النبي، يعني وقف على خبر، وقف على نص، يعني انه لم يخالف القياس الا لدليل عنده، والا الاصل انه يوافق النص الاخر الذي علم به ومع ذلك خالفه لم يفرده.

فما يأتي أحد يحافظ على هذه الضرورات بكل طريق. يعني مثلا الشريعة لم مثلا تشرع المثلة في القتل لأجل المحافظة على النفوس، فما يأتي أحد يقول مثلا نمثل بهذا الشخص للردع محافظة على النفوس حتى لا يتكرر مثلا، أو مثلا القتل لمن شرب الخمر مثلاً، أي محافظة مثلا على ضرورة العقل مثلا. والجواب هنا يقال أنه الشرع حافظ عليها لكن بما هو أخف منها نفسها، يعني ما جاء بمحافظة عليها بما يتركب عليه مفسدة أعظم. فمن مثلا قرر القتل فيما يتعلق بالعقل لا نقول هنا أنت الآن قررت مفسدة أعظم من مفسدة فوات مثلا العقل. المثلة مثلا من يقرر المثلة في القتل هنا نقول أنه يكتفى بالقتل، القتل هو يحقق المصلحة، فإذا حققت المصلحة بطريق ما يزال. نعم، هل فعلا مالك فقط هو الذي يقول بهذا؟ القرافي يقول وإن أنكر علينا أصحاب المذاهب ذلك في كتب الأصول إلا أنك تجدهم في كتب الفروع يقولون بها من غير إشكال، فهم يقول أنهم يوافقوننا في هذا. إيه لا، المصلحة هي ارتياج بالمصلحة، بل أوسع من هذا في الحقيقة، حتى الحاجة يعني يحتاجون لمصالح لجهة الحاجة، لكنه لأجل أنها المصلحة غير منضبطة، فلذلك في كتب الأصول وقفوا موقفا حادا، والمتكلمون منطقيون، فلذلك يريدون أن يحدوا الشيء الذي لا يمكن ضبطه لا يعتبرون به، وهذا طريق الشافعي كما قلنا قبل قليل في مسألة الاستحسان، يضطرب مع القياس، فلذلك المصلحة يصعب ضبطها فوقفوا في ما يتعلق بالاعتماد عليها. هنا يفرق بين العبادات وبين المعاملات والعادات، فلا تشرع العبادات من جهة المصلحة، هنا يدخل في البدعة. هل الفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة؟ لكن لا، في شرعية شيء مثلا، في شرعية شيء يعني مثلا نقول المولد النبوي في مصلحة، في مصلحة لكن هنا تعلق بالعبادات، فلذلك أن نقول أن المصالح لا تعتبر، يعني لا تعتبر في تقرير العبادات، لكن في تقرير العادات والمعاملات لا، هنا معتبرة. طيب الاجتهاد، تفضل. ابن دقيق يقول أوسع المذاهب في نسب المصلحة المالكية، قال ثم بعدهم الحنابلة أحمد، وأقلهم الشافعيين. أحمد متوسع كثير على المصلحة، أقلهم يعني لا الشافعية أقلهم، لكن مالك ثم أحمد، مالك ثم أحمد. نعم، قال الاجتهاد لغة بالوجود في فعل إنشاء، اصطلاح بالوجود في تعرض بالحكم الشرعي، وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة ما يعتبر للحكم بالجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام وهي قدر 500 آية بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حكمها لا حفظها،

نثبت مثلا الأولى هذه النسب، لكن فيما يأتي هل يبقى؟ لأنه ولذلك عندهم أنه نفس المفتي إذا نكح بناء على اجتهاده هو ثم اجتهد وتغير اجتهاده يقول لا ينقض. والمرجع يقول لا، يعني أيضا نفسه هو المجتهد أيضا استحسان. فأنا أقول إن هذا كله استحسان. كان يمكن خطأ فكري يقطع شو؟ النكاح تنبيه يقطع النكاح. أنا أقول خلاص نكاحك الآن تلغي جدا. ها؟ يجب ولي خلاص أنه يلغى هذا جدا يقبل ولا تطرح عموما ندرس الصلاة مثلا. إذا اجتهد في الصلاة تبين له أن القبلة ليست على هذا الجهة، ألا يلزمه أن يتوجه؟ نقول ما صليت قبل صلاة صحيحة، طيب الآن يلزمه. فهنا أيضا النكاح نهضه، لكن هذه قالوها استحسانا لتركب المفاسد. لا المفاسد يعني نفس النكاح، إن دي ممكن النكاح عموما يعني ليست مثل الصلاة يعني سهلة. طيب النكاح مش زي نص يكون دائما الحكم في اجتهاديات مثل اللي قبلها يقول ما ينقض الحكم. إيه أنا قلت لك هذا فيما مضى وليس فيما يأتي. أهلا هذا مع النكاح، يعني النكاح مش زي نص إذا نكح عليه من لا لا لا لا لا. المسألة الأولى لا ينقض الحكم في الاجتهاديات، هذا فيما مضى. عقد الآن عقد وانتهى بيع وشراء وما يبقى هذا مضى ما انتهى ما يرفع. نفس النكاح أمام السابق يعني هذا يثبت، لكن الآن اللاحق الآن هل نصححه؟ سيأتي الآن. المسألة إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم، يعني من جهة الجواز يجوز له ذلك. وفي الحديث اجتهد الحاكم شرع الاجتهاد، قال وهل هذا أفضل أم التوقف؟ أم توقفه في الأصول، يعني فرق بين الأصول والفروع، لأن الأصول قالوا أخطر والفروع أسمح. قال فيه أوجه لنا، وذكر وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز، يعني هل يجوز أو لا. قال يؤيد المنع ما قاله إمامنا إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ولا يمكن أن يفرق بين المسألة الواقعة والمتوقعة والمفترضة، الواقعة والمتوقعة والمفترضة. في باب الفتية حاول الإنسان أن يتجنب ما لم يسأل، لكن في باب الاجتهاد والنظر ولا نفرق بين الواقعة والمتوقعة والمفترضة، فنقول يشرع يستحب الاجتهاد والنظر والبحث في الواقع والمتوقع والمفترض، يعني يتجنب إلا إذا توقع أن يوقعه. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من الاجتهاد وبقي علينا التقليد والتعاوض والترجيح. صلى الله وسلم على نبينا محمد.